في النثر والتران حرجي. بلا يا ربي صلحوا فيك تيدي لي غديك المقارة غسل عيدي. تدي زري من جلتيين حرقي ورنس الماني ري غلا أحبابي. تسألو تمدازو غشار حرزي يعني يطناني يا ريوت ناري تلي صوت.